الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كما أسلمنا في الدرس الماضي هو الذي عليه جمهور الأمة وعليه الثواب العظيم، ومن يخالفه فقد شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه لا مرسله جهنم وساءت مصيرا. ولا نفرط في حب أحد منهم، اسمعوا قوله لا نفرط في حب أحد منهم. بين وابتدئ بأمكنة بمن، فأصل من تبعيض، من معانيها التبعيض، لذلك بدأ به ابن مالك: لا نفرط في حب أحد منهم، أي فرد منهم لا نفرط فيه، لا يدخل قلوب لا يدخل قلوبنا أي بغض لواحد منهم، سواء جرى ما جرى، سواء سمعنا ما سمعنا. فالواجب علينا أن نرجع إلى حبهم جميعا ونحسن الظن بهم جميعا. وهذا كما قلت لكم ماضي موريتانيا ما كان فيها، ولكنه دخلها، والعالم الآن على كما نقول على مائدة واحدة، يعني هو كام جمعت هذه الآلة الصغيرة جمعت العالم كله، فكل ما يكر في المشرق وكل ما يكر في الغرب الآن بأيديكم. فالعالم الآن في موريتانيا ليس العالم الذي كان ماضي من قبل 30 سنة، ولا حتى ولا من قبل 20 سنة، ولا من قبل 2 سنين. يتشدد أنواع من الضلال لم تسمع من قبل، فشافهم الأمراض والطاعون التي لم تكن في أسلافهم، هذه أمراض قبيحة أشد من الطاعون، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من الطاعون. وهذه الفتن الدينية التي أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كقطع الليل المظلم، وهي تتسابق، يعني شباب الموريتاني أنا بعيد جدا مما كان عليه أرباب، بعيد بعد الشمس من السماء من الأرض، بعيد جدا. واحد من زوايا موريتانيا من القبائل المحترمة التي كانت في أبعد الناس من الزهر والضلال، يرسل يقول: بني فلان إذا كانوا في قرية نائية، إذا كانت فيهم محورة وتخرج بناتهم حافظات القرآن، ماذا الذي يفيد المجتمع؟ لماذا الذي يقول ويقول أنا أعلم الناس يعارضونني؟ طبعا إن كانوا مسلمين يعارضون، لكن الأكثر للأسف لن يعارضوا، وسيكونون معك سيقول: نعم عليكم أن تدرسوا مدارس الكفار، وعليكم أن تدخلوا في العالم، والمسائل خلافية، والمسائل هذا هو الذي وصلنا. وليس المشكلة فقط أعوذ بالله وصفاء سب الصحابة، هذا صار سب القرآن العظيم. هذا قال: ماذا الذي يفيد؟ هذا تعلمون أنه وقع وبعضكم حاضر، هذا وقع في قبائل من موريتانيا كانت لا يدخلها الزهر، أنا أعلم، وكانت أبعد الناس من من من الشبه، كانت معروفة بالوراء، كانت معروفة بالوراء والبعد عن الدخول في المشاكل وعن الزهر. يقول واحد منها: يتشرع على الله تعالى، يعني لماذا لا تؤسسون مدارس تقدمكم ويدخلكم الأطباء والمهندسون؟ ويعني ماذا الذي يفيد؟ ماذا الذي يفيدكم إذا قرأت بنت فلان القرآن حضرت ابن فلان؟ معنى أن إذا نزلنا إلى صب الصحابة لا تشمئزوا وتقول هذا ما كان فينا، أنتم وصلتم إلى سب كتاب الله تعالى. هذا إن لم تعتقدوه جميعا فأنتم قريبون من هذا، صرح ولكن قلوبكم على هذا على هذا الشباب ميتان أنا يعني أعوذ بالله السميع العليم في نوع من الضلال والبعد عن الله تعالى. إنهم لهم شطارة معروف إذا كانوا ميتانية في العلوم غريب جدا لا يصلون إلى مكان إلا وتفوقوا على الآخرين هذا معروف مفروض. فهم بأيديهم السيوف إن أحبوا أن يجعلوا هذا الضلال أحبوا أن يجعلوا هذا الذين درسوا منهم في العصر في هذه الثلاثينات الماضية الأربعينات ما جاءوا إلى مكان إلا ملك زمام لأن العالم أنا لا أقول هذا فخرا بكم لأن أذمكم حقيقة العالم لا أقول هذا فخرا هذا ذم هذه صفة ذم هو العلم إذا لم أعمل به صاحب ما هي فائدته. هذا أحسن منه مغني جدا أحسن منه مغني وأحسن منه سارف يعني سارف يعني يتلصص يكسر الدكاكين ويسرقها ويقتل الأنفس في الطريق هذا أحسن منه جدا لأن الله أشد من القتل تكفير الناس أشد من قتل أبدانهم. ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب إن اليتيم يتيم العلم والورع. أي ليس اليتامى الذين كانوا في سوريا وماتت آباؤهم أو ليس يتامى لكن اليتامى الذين أنتم تيتمونهم يعني من الدين يعني تخرجونهم من ملة الإسلام بهذه الأفكار الجديدة التي هي أفكار غربية. هذا اللي قلت لكم أمس هما هي مدارس نصرانية سواء أحببتم أو كرهتم جعل عليها المعهد معهد عالي أو معهد تابر أو معهد عباسي أو معهد وليس عاليا وإنما هو سافل ابن سافل إلى أن يوصل الناس إلى ما هم واصلون إليه وفعلا أوصلهم إليه وإن كان درسوا فيه جهابذة من علمائنا وهم مشايخنا لكن ما كانوا يعلمون ضررهم. نحن نعلم أنهم مشايخنا وقاداتنا ونتبرك بهم ونتوسل إلى الله تعالى بحبهم لكنهم ما عرفوا ضررهم وما عرفوا الغزو الذي جاء من هؤلاء الناس عباقرة سياسيين يجعلون النحاس ذهبا. عندهم آلة كيميائية تعرفون الكيمياء هو الذي يغلب الأعيان عندهم يعني نوع من هذا وهذا مقرر من زمان طويل مضت عليهم أعصر وحاولوا من الجهات الستة وما وصلوا إليه إلا بعد أن قرروا هذه التقرير حاولوا وفشلوا لما وصل ما يتجع عليه أسامي إسلامي يتم واحد عالم طيب يعني قلبه صافي وما درس وما دخل أي وسائل إعلامية يقول نعم هذا تدريس المسلمين وسنه نعم طبعا هذا وقع فكونكم يعني تستبعدون سب الصحابة فهذا جاءكم ما هو ويل منه أصلا مع أن سب الصحابة أو إلا لأن لما تسمعنا تقول أعوذ بالله المشرق في سب الصحابة هذا كان عندكم عندما تسمعوا يعني واحد يهرب يقول أعوذ بالله كيف واحد يسب أصحاب رسول الله لكنكم أنتم وصلتم الآن تجاوزتم المرحلة لم ترضوا من اللحم بعون الرقبة أنتم رضيتم من الكفريات بما هو أسمى ما هو مهلا حتى لا يبقى شيء كان وقع سب الصحابة أو منا وقع في المشرق من الزمان ووقع في العراق من الزمان ووقع في الأماكن المقدسة التي نزل فيها الوحي في زمان والعلماء أوضحوا حتى في أيام المالك وغيره لكن هذه أمر مفروغ منها لكن هذه الأمور التي نحن الآن فيها لم يفرغ منها ولم يتصدى لها العلماء كما قال يعني بعض العلماء يا لها من فتنة وليس لها أبو بكر رضي الله تعالى هناك فتنة تردد جاءها أبو بكر وصفها هناك كفر النفاق وقبائل العرب ارتدوا أبو بكر قام أمامهم ونفى المسألة من أصلها جاء طوائف الضلال وانتشرت في العراق وانتشرت في فارس وحتى وصلت إلى الحرمين فجاء العلماء وسدوها لأن الوقت في ذلك الوقت في جبال يناطحون على البيئة الآن يعني الوضع يعني إلى حالة لا يرجع على الإسلام في حقيقة الإسلام الآن له حالة يعني يرجع لها وكل ما جاء الإسلام بمسألة الحق يأتي العلماء ويقولوا يعني هناك مسائل خلاف وخلونا نجتمع قولهم الواحد خلونا نجتمع خلونا نكون على اجتماع خلونا نكون على وتيرة واحدة وإن كنا بما فيه من الخير ما يفعل تجتمع على ضلال أنا أحب أن أكون شاهدنا أحب شيء من النبي صلى الله عليه وسلم قال تزيل الفرقة كلها وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء ما قال طوبى للفلطاء ما قال كل من جاء الطائفة يقول نعم والله خلوا الأمر يعني خلوا الأمر يهدر وخلوا نكون كاملين أحزاب السياسة ونتوافق هذا اجتماع على إفساد المسلمين حتى يعتقد العامي أن كل المسلمين على خير هذا كذب هذا لن يقع لن يقع أن كل المسلمين على خير هناك خلاف مقبول في الفرعيات عنده أصول يرجع إليه أما خلافيات يختلقونها الحاضرون الآن يختلفون إفكاً يعني يأتون بالإفك بعد ذلك يجعلوا خلافية تقول اجمع المسلمين هذا يقع إن أمتي لا تجتمع على ضلال سيبقى هناك قلة من الناس لا توافقهم أحبوهم كريم ستوقع لأن لن تجتمع هم على ضلال لكن الرقم الذي سيبقى على الحق سيبقى أقل من القريب ويبحث عنه كأنك تبحث عن شيء غامض إلى الغاية لن تصل إليه إلا بعد بحث دقيق لأن الغريب ليس على الساحة الغريب لا يوجد في الساحات العمومية وبسم الله وتفضلوا والعلامة فخامة فلان هذا لن يكون غريب هذا ليس غريبا هذا مشهور هذا عروس كل العالم يمر إليه كل العالم يمر إليه ويعرف أين قال وأين نام وأين يعني استضيف يعني ليس غريبا هذا يعني يقود العالم كله ليست الأوصاف التي وصفها رسول الله ليست الأوصاف التي وصفها رسول الله هو الحديث واضح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء هذه الجنة التي أخبركم بها رسول الله ستمسكونها بأيديكم يعني طوبى يعني طوبى لن تصلوا إليها فقط بالراحة والاختلاق لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تعرف الصبر ولا يكشف الغماء إلا ابن صرة يرى غمرات الموت ثم يزورها واحد يريد أن يحصل على الأموال والبنات الكبيرة وهو ما أرى هذا مستحيل هذا يذكره العقل هذا لا يقبله عقول بني آدم فكيف يحصل على زرادف الجنة وعلى الأمن من الضلال في هذه الأيام وهو خلاص يعني منجوش بكل واحد يلبي له طلب هذا غير صحيح نعم وقال الله الصحابة رضي الله عنهم لا نفرق في حب أحد منهم هذه المسألة كثيرة في المشرق والبحث فيها وحتى ليس في المشرق دخلت المغرب ودخلت موريتانيا ودخلت السنغال والآن هذا نوع من التشيع يعني يدخلونه من يسمونه أنفسهم من السنة والجماعة لكنه حقيقة ذلك اسمه بلا مسمى لن يغير النحاس من ذهب نحاسه يقول للناس ذهب قال لا نفرط في حب أحد منهم مطلق بل نحبهم جميعا ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم وبعدالتهم وبخيريتهم وأنهم كلهم دعاة إلى الله سبحانه وجل جلاله وأنهم نشر الإسلام في البلاد وأنهم ما فرطوا وما قصروا وإن كانت اختلفت اجتهاداتهم فبعضهم أخطأ وبعضهم أصاب وكل مأجور كما قال الإمام السيوطي ما الذي بنص صحابتي شجر نمسك عنه ونرى كل وجه نرى أن كل منهم وجه وكما قلنا موضعا الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال من أصلح وفي قلبه بغض لأصحاب رسول الله فقد ألزم نفسه قليلا فقد أدخل نفسه لأنه صارت له صفة من صفات الكفار ليغير بهم الكفار فقد أغضب نفسه بأصحاب رسول الله فالآية تخاطب قد ألزم هو الذي أدخل نفسه هذا المرزق وهذه المشكلة التي أدخل نفسه فيها لا نفرط في حب أحد منهم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم لا نتبرأ من أحد منهم ولا نسيء ظن بأحد منهم ولا نتكلم في أحد منهم بالنسبة للعالم الإسلامي من لدن 14 قرنا تقريبا أو 13 قرنا غالبهم لا يدخل بها إلا إذا وصلوا إلى بحوث دقيقة وصولية ترجع إليها قواعد أصولية، يقول وقع خلاف بين الصحابة واجتهدوا ولهم أجور في ذلك كله. والفئة الناجية هي فئة علي رضي الله عنه، وأولئك يسمون بغاة بالنسبة للشرع لأنهم بغوا بغى شيء غاء معناه زاد على أصله، فتجاوز الحد الذي كان يلزمهم من طاعة الأمير ولكن عن اجتهاد وما كان عن حظ نفسه. هذا هو مذهب السنة والجماعة، واحد يعتقده ويرضى به. والإسلام فيه أشياء مريرة جدا، فيه مريرة، وهذه الحروب التي وقعت من الصحابة يعني وقع فيها في التاريخ لبس كبير جدا، والمؤخرين الإخوة حفظ الله عنهم يعني فيها أشياء كثيرة لا تليق لا تليق حقيقة. فكل من ليس له قدم وشيخ قلبه من الصحابة صلى الله عليه وسلم يقع له أعوذ بالله الزيغ من ذلك، ولو انتسب إلى السنة والجماعة يصبح يتخبط في أشياء لا تليق، يصبح يتخبط يعني. لكن المشرب الصحيح حينما يرجع الإنسان إلى القرآن، يرجع الإنسان على القرآن ويسمع ما مدح الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينغسل قلبه من تلك الأمور. على بني آدم وأنهم غير معصومين، وقع من أشياء بالنسبة لنا نحن نبجر ونعوض، لأن الله تعالى يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء والذين معه أشداء، وهؤلاء الذين وقعت بينهم الحروب كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أهل السجود ذلك مثلهم في التوراة، حتى الله وصفهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، حتى الله أعطاهم هذه الصفات قبل وجوده في التوراة والإنجيل، كزاعد أخرج شقه فآزره فاستغلوا فاستوى على سقي يعجب الزراع، الزراع تقال في اللغة العربية، الكفار يعجب الزراع يقول الكفار، الكافر في اللغة العربية الجاحد، لذلك الزراع يقال لهم الكفار لأنهم يبلغون البيور في الأرض يخفونها، لذلك الكفر تغطية تغطية الحق يغضب الكفار، فهم يعني هذا رحيم وهذا الله بهم الكفار جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من قال أصحابي لا، تحذير الله يا أصحابي لا تكون، وكان على علم هذه الحرب، كان على علمها، أخبر منها الأحاديث الصحيحة الكثيرة أنها ستقع وسيقع فيها، وحذرنا إذا كان أخبر بها وحذرنا منها لما لا نسمع، هذا يقع الآن في موريتانيا، صار يقع في موريتانيا، صارت هناك يعني أمكنة تشيع الناس كثيرة كما قلنا أمكنة يعني تكفر الناس صريحا، ليس أنه فقط أعوذ بالله من باب سب الصحابة وكفى بها، وهو قال لا تبرع أحد ونبغض من يبغضهم، معنا يلزمنا نحن المسلمين أن نكره من يكره أي فرد من الصحابة، أي فرد سمعناه يسب أحد من الصحابة أو ينتقصه ولو بأقل احتمال هذا نكره ونبغضه، لكن البغض على سنه إذا كان إنسان متأول نقول يا أخي اتق الله تعالى، هناك طرق سدت قبلك والعلماء بينوها، فعليك أن تتقي الله وترجع إليه، واقتداؤك بمشايخك لا يجيك عند الله تعالى، فليس مشايخنا ولو المرابط الحاج ولو أشياخ أو ليس قدوة للأمة الإسلامية الآن في الأمور، يعني في الأمور قبلهم يعني خلاص الإسلام لن يحتجهم، إنما احتاج إلى أن يبينوا ما وضحه العلماء قبلهم ودونوه، كما قال الإمام الرهوني علم صار في بطون الكتب والرجال مفاتح، وهؤلاء مفاتح لنا، إذا وجدناهم حادوا عما كان عليه ثم قبلهم نقول لهم اعذرني، نقول له كما قال الحسن الأشعري لشيخه قالوا قالوا قالوا قالوا عندما أعطاه الأدلة كلها قالوا هذا هو الحق، قال أبيك جنون، قال لا ولكن وقع حمار الشيخ من العقبة، أنت الآن صرت تعارض سواد المسلمين، أنت شيخي وعلى رأسي وأنا أقبل قدمك ما دمت من الكفر بالله تعالى، لكن لا أتبعك في هذا الضلال، فرق بين الحب وبين الاتباع، فرق كبير جدا، أنا أحب آبائي ولو كفار والعياذ بالله أو أقاربي أحبهم من يصلون، لكن لا أقتدي به، فرق بين الحب والاقتداء فرق كبير. محمد بن مرز قال واعذره إن رأيته يعصي ولا يزنيك ذاك عنه أن تبجل، إذ ليست العصمة شرط فيه والقصد منك هو مسلم، من أوصل لك علما نافعا ولم يخرج عن الإسلام ولم يشر ضلال المسلمين لا تتبرع منه، وقبل قدمه وأهبله وأعطيه ما فيه واعذره أتبعه شرعيا لكن لا تتبعه، الاتباع فرق بينهم، انت ما يخالف السواء، انت ما يخالف الصحيح، وانه انا لا اريد ان اتبع. ما زلت شيخي، لم تكفر بالله، انت شيخي وعلى راسي، ولكن لا اتبعك في هذا، لا اتبعك في هذا. انا مستعد جدا. لكن الجهل في هذا الزمان، والطبائع ايضا عندها حب ميل لطوائف كثيره جدا، وهذا هو الساده المسلمين. كل من ينتمي الى حزب لا يعتقد ضلاله، لا بد ان يرتب اول صفحه عنده اسمه حزب المسلمين، هذا لا بد، لان المسلمين الان التشيع شديد جدا، كل طائفه سياسيه تعتقد طائفتها انها هي الناهيه، ان هي الفرقه الناهيه، لا تضعها على الميزان الشرعي. ميزان الشرع من ذلك؟ قال الشيخ العلامه فلان ان كذا، لن يرجعوا الى اصل ولا الى فرع، ما دام شيخهم يقول ذلك. ولا شاهدناه كثيرا الان حتى انتم تشاهدون في يخرج واحد يعني من اصحاب الاربعينات او الخمسينات ويجلس، قرات متونا كثيره قبله، ولما يقول ذلك تنصرفون وراءه كان الوحي شديد الان، كانه جاءكم رسول الله بعد خاتم النبي. هذا واقع نشاهده. كم من شباب درسوا في محاور المسلمين، وقرأوا ابن عاشر، وقرأوا الأخضري، وقرأوا خليل، وقرأوا أصوله، حتى قرأوا مراقي السعودي، وصاروا متمكنين، ونحن نجدهم الآن يقتدون بناس يخالفون ما قرأوا العمر، يقول فلان عالم. أنتم رأيتم هذا بأعينكم؟ عالم بعد هؤلاء، هذا عالم بعد السيد عبد الله بن حاج إبراهيم، عالم بعد الإمام السبكي، عالم بعد الإمام الطحاوي، عالم بعد الإمام مالك. من هذا العالم؟ هذا عالم، من هذا العالم؟ متمكن من الأصول؟ هذا عالم، هذا تقول أنه عالم، أنتم أغبياء. إذا كان المتحدث كذاب فليكون السامع غير كذاب، إذا كان المتحدث غبي فليكون السامع غير غبي. واحد يقول لكم يعني طيب هو لعله مثلا على خير، ولعله فهم وتضلع من السنة وهو خالف مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام مالك مر على 13 قرنا تتداوله بخول العلماء والعقيدة الأشعرية، جاء واحد الآن يعني لا في العير ولا في النفير، لا في العير ولا في النفير، ما خرج في عير أبو سفيان وما خرج في النفير إلا بدر مسكين، هذا كأنه قاعد بين لا إله هؤلاء ولا درس أمس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على ساكنها وأن يغضب الصلاة والسلام، جاءنا نحن موريتانا الآن وصار يقولنا أن يكون عليه ضلع، هذا درس الجامعة الإسلامية في المدينة. هذه الجامعة الإسلامية نلقاكم في خبرية، هذه مؤسسة غربية أحبهم كريم، هذه مؤسسة غربية جامعة إسلامية، والذي سماها نعلم رسول الله العفو له والعافية، وجدها كانت تسمى جامعة وحابية، فقال هذه جامعة، قال جامعة إسلامية لن يلتقى بها الناس حتى يقال لها جامعة إسلامية. من قبل 50 سنة نعلم من أسسها عبد الله الله تجاوز على السنيات. اللي يضل الناس هؤلاء المنتسبون للعلم، المنتسبون للعلم، ولا نفرط في حب احد منهم، حتى ان المشارقه نعم دخلوا من زيغ ودخلوا سبوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى كانت امر مشهور جدا ضرر منه العلماء وغسلوا، لكن المصائب التي تاتينا الان جديده التي ما وجدت من يتصدى لها ولا يبينها، فالامور في غموض من كثره السياسه وحب الدنيا، يبيعون دينهم باعراض من الدنيا، فلذلك لا تجد احدا يقول الواقع يقين. كلما يلبس ويعلم تكتمون الحق، تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، هم يعلمون. تجدونهم كل يوم على حال. امس من اصحاب السنه والجماعه وعقيده الاشعري، اليوم يعني اذني، حتى صار ايضا مذهب يقال له مذهب الاذنيه كما جديد الان في العالم الاسلام، يقال له مذهب الاذنيه، يقال هناك مذهب السلفيه، هناك مذهب الأشعرية، هناك مذهب الأزلية، وأنا لا أدري هذه الأزلية من أين أتوا، صارت الآن يعني تزنوا. كم من مرة نسأل، أنا أقول أنا الذي قرأت من الكتب ما رأيت مذهب أزلية، أنا أعرف شيء قال له علماء الحديث وهم ما بين مفوض وما بين مؤول، وهذا هذا هذا هذا المذهب الخاص الذي قاله لبه، واللبه كان هنا شخص مهذوب رجل عبقري ذكي جدا في كيف هذا، وذهب إلى الرسول قال عهدي بالمذاهب أربعة فوجدت المذهب الخامس. عهدي بالمذاهب أربعة التي أجمع عليها العلماء، فلما أتيت من الرسول أتيتكم بمذهب الخامس. لا مذهب خامس لا ندري من أين جاء هذا. أيضا أنتم عندكم الآن مذهب عاشر ومذهب سابع، لأن كل طفل من موريتانيا قرأ شيء من الحديث وزاور وتغاطمت عليه أمواج الضلال، يأتيكم ويأتيكم يتبجح عليكم لأحاديث يعني تعارضت ولم يدري بين التعارض وبين التوافق ولا يفكر عنه أصلا نشأ على فترة الاجتهاد كما قال محمد الحسن الخليفة. هو ابتداء عندما دخل المدرسة نشأ على فترة الاجتهاد، فهو هل هو المعروف متعرف الآن في المدارس الأزهر والمعهد العالي وغيره من المعاهد المسلمين، معاهدكم هذا في موريتانيا وما يسمونه، يربون الأطفال على كيفية الاجتهاد. هو واحد تربى على كيفية الاجتهاد، ماذا سيفعل؟ سيكون أول مسألة يتجرأ على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبينه هو بالذي اتضح له من فساد القريحة والبلادة التي طبعه الله تعالى عليها. يعني هذه أيضا مشكلة كبيرة جدا. ولا نفرط لحب أحد منه ولا نتبرأ من أحد منه ونبغض من يبغض، نكره وندين الله تعالى من يبغض أي أحد من أصحاب رسوله، لا معاوية بن أبي سفيان ولا أبو سفيان رضي الله عنه ولا أي فرد منه فالفضيلة الكاملة لكل فرد منهم واحدا لا يمكن أن يقول مسلم أحد في كلمة ما دام مات على الإسلام ولا ما اعتدى، لأنه كما قال المقري وكنا كمن هم الفضيلة حرزوها بالسبق وبما فعلوا كما قال البصيري فسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف أذهابهم من الوخم. يعني إذا هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا لقامهم في كل مصطدم، سل حنينا وسل بدرا سل ما قدموا للأمة الإسلامية، لكن ذلك وحده ليس هو الذي وصلوا إليه، إنما وصلوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيلهم وقربهم منهم، ذلك منفعة شيخهم وذلك النور الذي أخذوه لا يوازيهم كما قال تعالى مخبرا عنه في القرآن العظيم مخبرا عن التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ذلك الوصف وصفهم الله تعالى به قبل أن يخلقهم وزكاهم. هل يتعرض لهم؟ فقد تعرض لأولي الله لهدم نفسه وهدم الإسلام، نبغض من يبغضهم وبغير الحق ينكرهم ونبغض ونكرهم وندين الله تعالى ببغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، إذا كرهم أي سوء فندين الله تعالى ببغضه ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان، حبهم جميعا دين وإيمان وإحسان. اسمعوا، قال حبهم دين وإيمان مرات من الإسلام. الدين تعرف مثلا الإسلام والإيمان والإحسان، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق. بغضهم هذا تعبير من العلماء، لأن السلف الصالح كانوا عندهم شدة شديدة على من ينكره لكثرة ما وقع هناك من الزواج تلك الأيام في عصور التابعين وتابع التابعين من المخالفين للملة الإسلامية الداخلية المارغين عليها، صاروا يشددون في المسألة، وهذا يقع كثيرا حتى يقع في الحديث ترك الصلاة كفر، هو من لم يستحلها الصحيح عند أهل السنة أنه ليس بكافر، لكن لما تبلغ المعصية شدة يعبرون عنها بالكفر، فبغضهم كفر ونفاق. أنواع الكفر ليست واحدة، النفاق معناه في قلبك مرض كما قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، معنى المرض وصل إلى قلبك ليس سنة، فقلبك عنده نفاق فيه نفاق. أنا كنت في مشرق أمريكا وكنت أتكلم عن هذه المسألة ذاتها، فجاء هناك جماعة من منتسبين إلى السنة والجماعة، وكنت أتكلم عن قصة أبي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وترضى عنه، وكنت في المتاع سيدنا يوسف بن أبي سفيان رضي الله عنه، فجاءت رسالة وقال في هذا إيذاء لأهل البيت، قلت لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى،